أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. النهاردة هنتكلم على قرار جريء كلنا استفدنا منه. ما في مسلم على وجه الأرض إلا واستفاد من هذا القرار، وما في مسلم على وجه الأرض إلا ويعلم اسم صاحب هذا القرار. سبحان الله، كتب الله عز وجل لاسمه الشيوع في كل مكان، في كل إنسان مسلم يؤمن بالله عز وجل ربا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. صاحب هذا القرار قال عنه أحمد بن حنبل رحمه الله: ما أخرجت خراسان مثل هذا الرجل. خراسان بلدة من البلاد في إيران التي فتحت بالإسلام، وانظروا إلى عظمة الإسلام الذي ضم كل هذه الطاقات إلى بوتقته، فأصبح من فارس ومن أفغانستان ومن باكستان ومن ماليزيا ومن شمال أفريقيا ومن مصر ومن كل مكان، كل هذه العقليات وكل هذه المواهب وكل هذه الملكات تصب في خدمة الإسلام والمسلمين وفي خدمة الأمة الإسلامية، بل وفي خدمة البشرية. هذه عقلية من أعظم عقليات البشرية حقيقة. يقول الإمام مسلم صاحب الصحيح المشهور وهو يخاطب هذا الرجل، يقول: أشهد أنه ليس هناك أحد مثلك. تخيل، انظر إلى الكلمة، أشهد، يشهد هذه الشهادة أنه ليس هناك أحد مثلك. ويقول الإمام ابن أبي خزيمة، ابن خزيمة، وابن خزيمة يسمونه إمام الأئمة، وإمام الأئمة هذا من تلامذة الشخصية التي نتحدث عنها في يومنا. يقول: ما تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل. ويقول الإمام الذهبي في تعريفه بهذه الشخصية العملاقة، يقول: شيخ الإسلام وإمام الحفاظ، كان رأسا في الذكاء، وكان رأسا في العلم، وكان رأسا في الورع والعبادة، أفردت مناقبه في جزء ضخم فيها العجب، في مناقبه العجب. حقيقة هذه من أعجب الشخصيات في تاريخ الإسلام. يقول ابن حجر العسقلاني عن هذه الشخصية: هو بحر لا ساحل له. انظر إلى التشبيه، هو بحر لا ساحل له، يعني بحر في منتهى الضخامة والحجم والكبر، لا نتخيل حجمه، لا ساحل له. هذه الشخصية هي شخصية العالم المحدث الجليل البخاري رحمه الله، محمد ابن إسماعيل البخاري، من بخارة، من خراسان. وهذه الشخصية فعلا من أروع شخصيات التاريخ الإسلامي. ومين مين ما يعرفش في المسلمين كلهم البخاري وصحيح البخاري، أصح كتاب في السنة، بل أصح كتاب على وجه الأرض إذا استثنينا كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى القرآن الكريم. البخاري اتولد في سنة 194 من الهجرة، ومات في سنة 256 من الهجرة، يعني مات وعمره 62 سنة. ملأ هذه السنوات الطويلة بالعلم والبحث والرحلات العلمية الطويلة وتدريس الناس وكتابة المصنفات والمؤلفات. الحقيقة عقلية من أروع العقليات في تاريخ المسلمين. أبو إسماعيل البخاري كان محدثا ثقة، وكان عالما جليلا. له كلمة جميلة جدا يقولها عند وفاته وهو على فراش الموت، يقول: لا أعلم في مالي درهما واحدا أتى من حرام أو من شبهة. انظر، هذا المال هو الذي أنشأ البخاري رحمه الله، هذا المال هو الذي أنفق على تربية البخاري رحمه الله. لذلك مات إسماعيل أبو البخاري وربي البخاري يتيما، لكنه نشأ من هذه الأسرة الفاضلة وهذه الأسرة الصالحة، نشأ البخاري رحمه الله. القرار الجريء اللي خده البخاري أن يكتب كتابا لا يضم فيه إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث. والقرار ده جريء جدا جدا، جريء جدا جدا، جريء لأنه يحتاج إلى ساعة علم كبيرة جدا، وجريء لأنه بيلزم نفسه أنه ما يكتبش إلا الصحيح. وفي ذلك الوقت كانت الأحاديث مختلطة، يعني معظم الناس تكتب الكتب فيها الصحيح وفيها الضعيف، فيها ما علت درجته وفيها ما قلت درجته، فيها ما تأكدنا منه وفيها ما لم نتأكد منه، إنما أخذ البخاري على عاتقه أن يكتب كتابا لا يدخل فيه حديثا إلا إذا كان صحيحا. برضو جريء جدا في الشروط اللي حطها، شروط صعبة جدا من شروط التحديث حتى يضمن تمام الضمان أن هذا الكتاب يكتب على أفضل صورة تكون. ومن أجرأ الأشياء أنه قرر أن يكتب هذا الكتاب وهو يبلغ من العمر 23 سنة. يعني بدأ البخاري في كتابة هذا الكتاب الذي يتدارسه عامة علماء المسلمين ويستفيد منه كل المسلمين على وجه الأرض، كان عنده كم سنة لما بدأ يكتب الكتاب؟ كان عنده 23 سنة فقط، وبدأ في هذا الكتاب وكمله في غضون 16 سنة. يعني قعد لحد ما بدأ وصل سنه قرابة 40 وهو يكتب في كتابه صحيح البخاري. طبعا خلفية هذا الموضوع، البخاري طفولة نابهة منذ ولد رحمه الله ونشأ على هذا المال الصالح وتعلم العلم وطلب الحديث، كانت طفولته نابهة بدرجة لا تتخيل. كان كما يقول أصحابه لو كان في الصحابة لكان آية. البخاري من شدة حفظه ومن شدة ورعه ومن شدة تقواه رحمه الله كان الأطفال يكتبون الحديث وهو لا يكتب، تخيلوا. طبعا حفظ القرآن في سن مبكرة أقل من 7 سنوات، وبدأ يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل أحد الكتاتيب وكان المدرس في الكتاب يمليهم الأحاديث، وكل طالب أو كل طفل معاه كراسة بيكتب فيها، فكل طفل بيكتب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الألاف المؤلفة وهو لا يكتب، إنما يستمع فقط إلى الأحاديث. في يوم من الأيام سخر منه الطلاب، سخر منه الأطفال وقالوا أنت لا تكتب، أنت لا تحفظ، يعني أنت ما عندكش مهما كنت بتحفظ تحفظ قد إيه. فقال لهم أخرجوا كتبكم، ثم بدأ يقول الأحاديث وهم يراجعونها على ما كتبوه. رجع لهم قد إيه يا إخواني وأخواتي، وكان دون 10 من عمره، طفل أقل من 10 سنوات يحفظ فقط دون أن يكتب كم حديث؟ 15,000 حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الكلمات. وطبعا لما نقول 15,000 حديث مش معناها المتن، مش معناها فقط أن أقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا، الحديث بسنده، الصحابي والتابعي وتابع التابعي إلى أن وصل الحديث إلى المحدث الذي ذكره يحفظه بسنده. نفس المتن ممكن يكون حفظه ب10 أسانيد وب20 إسناد، سبحان الله. وكان يصحح للطلبة أو للأطفال في كتبهم ما يكتبونه من حفظه هو. يعني الطفل ممكن يخطئ في الكتابة وهو لا يخطئ في الحفظ رحمه الله، كان كما يقولون آية في حفظه. قبل أن يصل إلى سن 16 من عمره كان يحفظ إلى جوار الأحاديث، كان يحفظ كتب ابن المبارك، وكان يحفظ كتب وكيع، وعرف مذاهب أهل الرأي، مذاهب أهل العراق، أبي حنيفة وتلامذته، عرف كل هذه الأمور وما كانش عنده لسه 16 سنة. وكان الناس يوقفونه بالآلاف في الشوارع ليحدثهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغ بعد من العمر 16 سنة. في سن 18 سنة بدأ التأليف وألف كتاب قضايا الصحابة والتابعين، ثم ألف كتاب التاريخ الكبير وهو في المدينة المنورة، وعمل رحلة علم طويلة جدا، راح للبصرة وراح للكوفة ما لا يحصى من المرات، وراح لبغداد وراح للمدينة المنورة وراح للجزيرة اللي بين الفرات وبين دجلة، وراح لمصر وراح للشام، كل هذه زيارات للبحث عن العلم، وخرج بره حدود هذه المناطق المأهولة بالصحابة والتابعين والعلم، وخرج إلى منطقة واسط ومنطقة الري ومنطقة خراسان ومنطقة بخارة، كل ده موجود في شرق العالم الإسلامي في مناطق فارس وما حولها، يبحث عن العلم ويبحث عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيوخ البخاري اللي نقل عنهم 289 شيخ، منهم أحمد بن حنبل ومنهم علي بن المديني، من أعظم علماء المسلمين كما تعلمون. من تلامذة البخاري، عشان تعرفوا مستوى البخاري رحمه الله ومستوى التدريس اللي كان عنده، من تلامذته الإمام مسلم والإمام الترمذي والإمام النسائي والإمام ابن خزيمة والإمام أبو زرع الرازي وغيرهم من علماء المسلمين. امتحن في بغداد امتحان عجيب جدا. لما دخل في بغداد علماء الحديث في بغداد اجتمعوا عشان يشوفوا هذا الرجل الذي سمعوا عنه البخاري، سمعوا عنه وهو شاب صغير لسه ما جابش 20 سنة والناس كلها بتتكلم على البخاري. فقالوا نعمل اختبار نشوف مين البخاري ده. فاجتمع علماء الحديث وقالوا نعقد له امتحانا صعبا. ايه الامتحان الصعب؟ هيجيبوا 100 حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقلبوا السند في 100 حديث. يعني ايه يقلبوا السند؟ يعني مش هيقولوا السند صحيح، هيقولوا السند ده بتاع الحديث ده والسند ده بتاع الحديث ده، لخبطوا الدنيا ويعكسوا السند وياتوا باسماء غريبه واسماء عجيبه في داخل السند، يعني هيلخبطوا الدنيا متعمدين لاختباره. وقالوا هنعمل الكلام ده بيننا وبين بعضه مش هنقول له. ودخل البخاري الى بغداد ودخل اكبر مساجد بغداد وادى درس في الحديث. وبعد هذا بدايه هذا الدرس، ولما خلص الدرس بتاعه بعد ما انتهى الدرس، بدا العلماء يظهروا في المكان كل واحد في مكان من غير ما يقولوا له. وبدا الاولاني يقول له اسالك عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الفلاني، ويذكر له الحديث بسنده المخطئ بسنده الضعيف الذي قلبوه، ويستمع البخاري والثاني والثالث والعاشر. ثم يقوم واحد آخر عالم ثاني ويذكر له الأحاديث العشر التي يحفظها بأسانيد خاطئة، ويقوم الثالث والرابع حتى العاشر، ذكروا له 100 حديث خطأ وهو يستمع إلى هذه الأحاديث. ثم بعد أن انتهوا قال أما الأول فحديثك الأول كذا كذا كذا صوابه كذا كذا كذا، وحديثك الثاني كذا كذا كذا وصوابه كذا كذا كذا. وأخذ يعدد الأحاديث 100 بأخطائها وبصوابها. يقول ابن حجر العسقلاني وهنا يخضع للبخاري، يعني أنا خلاص نسلم للبخاري، هنا يخضع للبخاري. كيف استطاع أن يحفظ الخطأ؟ إن قلنا أنه يحفظ الصواب فكيف استطاع أن يحفظ الخطأ الذي ذكروه وعلى النحو الذي قالوه؟ ولما قال هذه الكلمات خضع له علماء بغداد بكاملهم، قالوا هذا حجة، هذا إنسان غير طبيعي، هذه عقلية غير طبيعية، هذه آية فعلا من آيات رب العالمين سبحانه وتعالى البخاري رحمه الله. هذه العقلية المتفجرة في العلم استطاعت أن تؤلف هذا الكتاب العظيم صحيح البخاري. من كم حديث جمع البخاري هذا الكتاب العظيم؟ تخيلوا أحاديث البخاري 2602 حديث، المكرر فيها تقريبا حوالي 5000 حديث، لكن خلي بالك المكرر في المتن مش المكرر في السند، المكرر في السند بس 108 حديث، لكن يذكر نفس المتن بأكثر من سند، هذا لا يعتبر في علم الحديث مكرر. يعني 7000 حديث بالأسانيد المكررة انتخبها من كم حديث يحفظها؟ تخيلوا. يقول البخاري رحمه الله كتبت الصحيح من 600,000 حديث أحفظها. يا الله، 600,000 حديث يحفظها البخاري، طلع منها 7000 حديث اللي كتبهم في كتابه البخاري الصحيح عشان يضمن تمام الضمان أن كل حديث دخل في كتابه حديث صحيح ليس فيه أي ضعف بأي صورة من الصور. البخاري رحمه الله قبل ما يكتب أي حديث في كتابه الصحيح هذا كان يتوضأ ويصلي ركعتين استخارة لله عز وجل، يكتب هذا الحديث أو لا يكتبه، ثم بعد ذلك يسجل الحديث في كتابه. وزي ما قلنا خد 16 سنة في كتابه، وبعد أن انتهى هذا الكتاب عرضه على أحمد بن حنبل وعرضه على علي بن المديني، فقال الاثنان هذا حجة، هذا حجة على علماء العالم الإسلامي بكاملهم. عدد الروايات التي انتقدها العلماء في كتاب البخاري 110 رواية، في كل هذه الروايات كانت الحجة مع البخاري ومع أصحاب البخاري ضد من انتقدوه. يعني كل واحد قال ده الحديث ده فيه خطأ أو الحديث ده فيه ضعف أو كذا، أصبحت الحجة للبخاري عليهم، وثبت للجميع أن كل، وهذه الكلمة في منتهى الوضوح، كل ما جاء في صحيح البخاري فعلا صحيح، وكل حجة كانت لغير البخاري عليه ضحدت وبقيت حجة البخاري مرفوعة وصامدة إلى النهاية. يقول أبو الحسن المقدسي، انظر إلى هذه الكلمة، ومن علماء الحديث، يقول من أخرج له البخاري فقد جاز القنطرة. يعني إذا قال البخاري عن فلان عن فلان عن فلان، إذا ذكر اسم فلان هذا في كتاب البخاري فاعلم أنه سليم وأعلم أنه ثقة وأعلم أنه صادق، جاز القنطرة، خلاص ما تسألش عنه، كفاية أن البخاري خرج له. هكذا قدر كتاب البخاري رحمه الله. الأمة تلقت كتاب البخاري بقبول عجيب، ما تجد مكتبة في العالم، ما تجد عالم من علماء الدنيا، ما تجد محدث، ما تجد فقيه إلا ويعتمد على كتاب البخاري، وكتبت شروح كثيرة له لدرجة أن في 131 مجلد ضخم أو مؤلف ضخم ألفت في شرح البخاري. أشهر هذه المؤلفات فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، وعندما قال العلماء للإمام الشوكاني، الإمام مشهور من علماء اليمن المشهورين، قال له ألف كتابا في شرح البخاري، قال لا هجرة بعد الفتح. يعني بعد فتح البخاري، طبعا هو يعرض بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح الباري في شرح صحيح البخاري لا يستطيع أحد أن يؤلف كتابا يكفينا هذا الشرح العظيم. عندما استقبل في نيسابور، عندما زار نيسابور استقبل فيها استقبالا حافلا، لم يستقبل هذا الاستقبال لا خليفة ولا أمير ولا عالم في الدنيا، خرج له أهل نيسابور، خرج له العلماء، وخرج له العامة على بعد مرحلتين من مدينة نيسابور، يعني على بعد 30-40 كيلو من المدينة يستقبل البخاري عندما دخل إلى مدينتهم. سبحان الله، عندما دخل البخاري إلى مدينة بخارى مسقط رأسه ابتلي في هذه المدينة. كان على رأس المدينة خالد الهذلي، وكان أمير المدينة، ولم يعجبه تجمع الناس حول البخاري، فأراد أن يكسر نفسه، فأرسل إليه وقال له تعال إلى بيتنا تعلم أولادنا. يعني عايز يقول له أنت فين وإحنا فين، نحن ملوك البلد ونحن أمراء البلد، تعال إلى بيتنا تعلم أولادنا. فأرسل إليه البخاري رسالة وقال إن العلم لا يذل ولا يأتي إلى أبواب الناس، من أراد العلم فليأتني في مسجدي أو في داري. وغضب خالد الهذلي غضبا شديدا، وقام بنفي البخاري من بخارى، ونفى معه من تشدد أو من حاول أن يدافع عن البخاري، تشدد في الدفاع عن البخاري، فدعا عليه البخاري لهذا الظلم الذي وقع عليه. وسبحان الله، بعد شهر واحد حبس هذا الوالي، حبس خالد الهذلي، وظل محبوسا في سجنه إلى أن مات. البخاري رحمه الله ليس هذا العمل الضخم يأتي من فراغ، البخاري رحمه الله كان يبذل جهدا خرافيا ضخما في إنتاج مثل هذا الإنتاج الرفيع. البخاري رحمه الله كان يستيقظ في الليلة الواحدة 15 أو 20 مرة، تخيلوا، يوقد السراج، ما كانش عندهم كهرباء زي عندنا، يوقد السراج ويكتب الحديث أو يكتب الفكرة أو يكتب المعلومة، ثم يعود لينام، ثم يستيقظ مرة أخرى، ثم يعود لينام، ثم يستيقظ مرة ثالثة، 15 مرة أو 20 مرة في الليلة وهو يستيقظ، وكان له خادم وكان لا يوقظه، وكان الخادم يقول له لماذا لا توقظني، يقول أنت شاب تحتاج إلى أن تخلد إلى الراحة، وهو كان شيخا كبيرا ومع ذلك يستيقظ بمفرده ليكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان البخاري في مرحلة جمع الحديث فقيرا، وكان يطلب النفقة من أمه، وكانت ترسل له النفقة كل يعني أكثر من النفقة تكفيه أسبوعا أو شهرا أو نحو ذلك، وكانت أحيانا تتأخر عليه النفقة، فكان يتلوى من الجوع. ومن أشهر هذه المواقف عندما خرج إلى آدم ابن أبي إياس، وآدم ابن أبي إياس من العلماء الزهاد الأفاضل الأخيار، خرج إليه وتأخرت عليه النفقة 3 أيام، فلم يأكل 3 أيام إلا من حشائش الأرض. هذا البخاري الذي أنتج بعد ذلك هذا الكتاب العظيم صحيح البخاري. كان رحمه الله شديد الشغف بالقرآن الكريم. في واحد ممكن يتخيل أن هذا العلم وهذه الدراسة من الممكن أن تصرف البخاري عن القرآن الكريم. كان يختم في نهار رمضان في كل يوم مرة، تخيل، في كل يوم من أيام رمضان يختم القرآن مرة، وكان يختمه في المساء في كل 3 ليالي مرة في السحر، وكان فوق ذلك يقوم مع الناس في الصلاة. وكان رحمه الله كثير التطوع بالصلاة، وكان يتطوع في كل أوقات اليوم، وفي مرة من مرات تطوعه بعد صلاة الظهر أكمل صلاته، ثم بعد أن انتهى من الصلاة في صلاة تطوع بعد صلاة الظهر قال ما هذا الذي تحت لباسي، وأخرج جلبابه فوجد تحته دبور أو نحلة لدغته 17 لدغة، 17 لسعة في جسدي تحت ملابسه، فقال له الناس لماذا لم تخرج من الصلاة، فقال كنت أقرأ سورة أحببت أن أتمها. تخيل، انظر إلى مدى الخشوع ومدى الصلاة العظيمة يا إخواني ويا أخواتي. هذا المثال الطيب وهذا المثال الرائع وهذا المثال النبيل وهذا المثال الورع، حفظ لنا سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يضرب على أعناق كل من اتهم السنة النبوية أو السنة المطهرة، الذين يقولون أن الحديث لم يصل إلينا كما قاله صلى الله عليه وسلم. هذا الجهد العظيم وهذا العمل النبيل يفند هذه الدعاوى. وآخر ما أقوله في هذه الحلقة الكلمة العظيمة التي قالها الشاطبي: إن الله عز وجل وعد بحفظ قرآنه، وإن حفظ السنة من حفظ القرآن، فكيف يحفظ كتاب القرآن ونحن لا نعرف كيف نعمل به؟ فحفظ الله عز وجل السنة بهؤلاء الرجال لأجل حفظ القرآن الكريم وآيات القرآن الكريم وأحكام القرآن الكريم. أسأل الله عز وجل أن يكثر من أمثال البخاري ومن أمثال هؤلاء العلماء الأخيار الأتقياء الورعين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.